حصريا على إنشادكم. يا آل بيت النبي السيد العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي. يا آل بيت النبي السيد العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي. يا آل هادي الأمم من عربها والعجم بكم تزيد الهمم وغيرة النسب بكم تزيد الهمم وغيرة النسب. يا آل بيت النبي السيد العربي السيد العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي. يا آل بيت الرسول ويا أشبال البتول فضت دموعي السيول والكرب بالرحبي فضت دموعي السيول والكرب بالرحبي. يا آل بيت النبي السيد العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي. يا آل بيت الحبيب طه النبي المجيب قوموا بنصر قريب يجلى بلا سبب قوموا بنصر قريب يجلى بلا سبب. يا آل بيت النبي السيد العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي. يا آل خير الأنام آل النبي الإمام حباً فأنتم كرام كنوز بيت النبي حباً فأنتم كرام كنوز بيت النبي. يا آل بيت النبي السيد العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي. يا آل بيت النبي السيد العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي.